السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصف عني وقد وعي فيفصم هذه رواية من روايات الصحيح، وفيفصم هي التي أثبتت في الصلب. نعم. فيفصم عني وقد وعيت عنهما. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. عبد الله بن يوسف التنيسي بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة، من تنيس بمصر، فهو مصري، وإن كان الإطلاق إطلاق مصر على القطر الأعم حادث، إطلاق حادث على القطر الأعم، وإلا فهم يطلقون مصر على جزء من القطر العام ويعطفون عليه ما يريدون عطفه، فالقاهرة تعطف على مصر لأن ليست منه في أصل التسمية، القاهرة تعطف على مصر، يعني النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، حسن المحاضرة كذلك، فتطلق مصر ويراد بها فيما ذكروا الفسطاط وما ولاها، وما عدا ذلك كل جزء منها يخص باسمه. أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق، وعند النسبة إلى البلد إذا كانت البلد واحدة ولد فيها ونشأ فيها ومات فيها يقولون الدمشقي مثلا أو التنيسي، وإذا كان ولد في بلد ثم نشأ في غيرها ثم انتقل إلى بلد ثالث يعطفون الأول ثم الثاني ثم الثالث، دمشقي ثم التنيسي ثم كذا. أصله من دمشق ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، من أثبت الناس في الموطأ من كبار العاشرة، مات سنة 18 يعني و200. والإمام مالك شيخه قال أخبرنا مالك تقدم في رواة الحديث الأول، وهو إمام دار الهجرة ونجم السنن على ما سبق. شيخه هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي، فقيه ربما دلس، إن تدليسه قليل ونادر، ويحتمل الأئمة مثله لقلته وندرته بجانب ما روى. من الخامسة، مات سنة 45 وله 87 45 يعني و100 وله 87 وشيخه أبوه عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سبعة. ومات هو من الثالثة، في بعض نسخ التقريب من الثانية. الطبقة الأولى الصحابة، والطبقة الثانية طبقة كبار التابعين من الذين أدركوا العشرة، أدركوا أبا بكر وعمر وعثمان. هو ولد في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه، ولذا جاء في نسخة المؤلف من التقريب من الثالثة، وفي بعض الأصول الصحيحة من التقريب من الثانية. يوجد اختلاف بين نسخ التقريب، سواء منها ما وجد بخط المؤلف، هذا موجود وطبع عنها كثير من النسخ، وما قوبل عليها وأثبت بعض الفروق، ما يدل على أن المؤلف كتب التقريب أكثر من مرة، لأنه وجد نسخ قوبلت على نسخة بخط المصنف وفيها فرق عما يوجد بخط المصنف، دل على أن الكتاب نسخ أكثر من مرة. وفي نسخة أو في نسخ من التقريب من الثانية مات قبل 100 سنة 94، وهي سنة الفقهاء، جل الفقهاء السبعة ماتوا في هذه السنة، ومات غيرهم في هذه السنة من فقهاء الأمة، ونظيرها في عصرنا سنة 20 مات فيها جمع من أهل العلم. مات قبل 100 سنة 94 على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان. عن أبيه عن أم المؤمنين، عن أم المؤمنين هذه التكنية مأخوذة من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام وتحريم نكاحهن، لا في غير ذلك من عدم الحجاب، فأمهات المؤمنين يحتجبن من سائر المؤمنين، وإن كنا في الاحترام والتقدير وتحريم النكاح أمهات. وإذا في حديث الإفك قالت عن صفوان أنه كان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفها قبل الحجاب، لا في غير ذلك مما اختلف فيه. ولا مانع من أن يقال أم المؤمنات، أزواجه أمهاتهم، والإطباق على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، لكن هل يقال أمهات المؤمنات؟ جاء عن عائشة أنا أم رجالكم ولست بأم لنسائكم، لكن الخبر فيه ضعف. وكونه يقتصر أزواجه أمهاتهم فيقتصر على كنية أمهات المؤمنين دخول النساء تبعا، لأن مريم عليه السلام كانت من القانتين، ولا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح، قاله ابن حجر. وعائشة في الاحترام والتقدير وتحريم النكاح، تحريم النكاح شلون؟ لا ما يلزم، لا، والتحريم أيضا، والتحريم لأنها تشبه الأم في التحريم، تشبه الأم في التحريم المؤبد. عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أحب الرجال إليه. ماتت سنة 57 على المرجح، وإلا قيل 8 وقيل 9، كما قيل نظيره في أبي هريرة. عن أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث كما ترون كتابتها في الكتاب على طريقة المتقدمين في الرسم بدون ألف، يكتبون الحارث بدون ألف، إسماعيل بدون ألف، مالك بدون ألف، تكتب هكذا، مالك ومالك صورتها واحدة، والحارث تكتب كما ترون أن الحارث ابن هشام، وبعضهم لجهله بطريقة المتقدمين يقرأها الحارث. الحارث ابن هشام المخزومي أحد فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح، واستشهد في فتوح الشام سنة 15، ترجمته على أساس أنه من السند أو من المتن، أن يعني يترجم هنا على أساس أنه من السند أو من المتن. تقول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، فهل الحديث من مسند عائشة أو من مسند الحارث؟ نعم، كيف؟ إذا رواه الحارث عن عائشة فهو في مسند الحارث، يعني إن كان الحارث قد أخبرها به فهو مسنده، وإن كانت تحكي القصة والظاهر من السياق وهي قصة لم تشهدها يكون من مسندها، لكن يكون من مراسيل الصحابة لأنها لم تشهد القصة. يعني نظير ما قيل عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، ولذلك حكم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على هذه القصة بالانقطاع. ولما جاء في رواية أخرى عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به حكموا بالاتصال. هل مرد الحكم بالانقطاع والاتصال إلى اختلاف الصيغتين أن وعن، أو أن مرد ذلك أن ابن الحنفية في السياق الأول يحكي قصة لم يشهدها، وفي السياق الثاني يحكيها عن صاحبها؟ ونظيره ما عندنا، سواء عائشة بهذا السياق أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي، على هذا السياق الظاهر أنه من مسند عائشة، وهو ظاهر صنيع من ألف في الأطراف. نقول يحتمل أن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك. أولا يحتمل أن عائشة حضرت السؤال والجواب فيكون الحديث من مسندها، وعلى هذا مشى أصحاب الأطراف كالمزي حيث ذكر الخبر في مسندها. ويحتمل أن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك فيكون الحديث من مراسيل الصحابة، وحكمه الوصل عند جماهير أهل العلم، بل نقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، وقد جاء ما يؤيد الثاني أنه أخبرها بذلك، ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث قال سألت إلى آخره. يقول ابن حجر وعامر فيه ضعف، يقول في الفتح وعامر فيه ضعف، وله متابع عند ابن منده قاله ابن حجر في فتح الباري. وهل يكفي أن يقال عامر فيه ضعف؟ يعني شديد ولا خفيف؟ إذا قيل فيه ضعف مقتضاه ضعف خفيف، لكنه قال في التقريب متروك الحديث، أفرط ابن معين فكذبه. هل يلتئم القولان، قوله في الفتح وقوله في التقريب؟ شتان، فرق كبير بين الحكمين. ها، ما ينظر الحديث يقول فيه ضعف، فيه ضعف عامر فيه ضعف، وفي التقريب يقول متروك. متروك من أشد ألفاظ التجريح بعد التكذيب، مع أن ابن معين كذبه، ضعفه شديد ولا ينجبر. ومقتضى قوله فيه ضعف وله متابع عند ابن منده أنه يريد أن يقويه به، ظاهر عبارته وتصرفه هذا. وللحافظ أحكام في فتح الباري تخالف ما قرره في التقريب، تخالف ما قرره في التقريب في عدة، في جمع من الرواة حكم بالتقريب بأحكام، وحكم على نفس الرواة في فتح الباري بأحكام تختلف. عبيد بن الله بن الأخنس، عبيد الله بن الأخنس من رواة البخاري، قال في الفتح ثقة، وشذ بن حبان فقال يخطئ، وفي التقريب قال صدوق قال ابن حبان يخطئ. فرق بين الحكمين، فرق بين الحكمين، إلا أنه يلتمس له في مثل هذا أنه يحكم على حديث مخرج في الصحيح، والحكم على الحديث لا بد من استحضار الحكم على راويه، وما دام الحديث في الصحيح هل يمكن أن يقول صدوق قال ابن حبان يخطئ؟ وفي هذا الموضع ضبط الحديث وأتقنه، فهو في الحديث في هذا الموضع ثقة، وهذا التماس للتوفيق بين القولين، مع أنه في أحكامه في التقريب المفترض أن يستحضر مرويات هذا الراوي، وقد فعل في كثير من الرواة، إنما يحكم على الراوي مع استحضار أنه من رواة البخاري أو من رواة مسلم، فكونه يقول فيه ضعف لا شك أنه مخالف لقوله متروك الحديث. وعلى كل حال اختلاف أحكام الحافظ بن حجر على الرواة بين التقريب وغيره من مؤلفاته، هذه رسائل سجلت، رسائل ونوقشت، وهم من أنفع ما يبحث. نعم، لا لا لا، تختلف اختلاف جذري، لا لا، فيه هناك ما هو ذهول من الحافظ وضبطنا عليه أشياء. لا ننسى أن الحافظ هو يحكم على ألوف مؤلفة من الرجال ويستحضر أضعافها من الأحاديث، أنه بشر، ويكفيه أن الغالب الإصابة في أحكامه، يكفيه هذا. ها؟ لا لا لا، ما يظهر هذا. لو افترضنا هذا في بعض المواطن ما طردناه، لأنه قد يحكم على شخص في كتاب يخالف ما في التقريب، وفي كتاب آخر يوافق ما في التقريب. المسألة مع كثرة، مع هذه الجموع الغفيرة من الرواة والمرويات، لا بد أن يقع مثل هذا، مع أن الحال قد تأخذ الإنسان أثناء حكمه، الحال لا شك أن لها أثرا في الحكم. ويحكم على عبيد الله بن الأخنس وهو أمامه في سند في البخاري، تريد أن يحكم عليه بمثل حكمه وبعيد كل البعد عن البخاري، يحكم على رواة، ينظر ما قيل في الرجل وينخل هذه الأقوال ويخرج برأي يراه وسط من هذه الأقوال، وفي التقريب ينظر فيما قاله أهل العلم في الراوي ويوفق بينها، ويستعمل قواعد الجرح والتعديل مع ملاحظة أن هذا الراوي، لأنه يثبت الرموز من رواة البخاري، لكن ليس بحثه في مثل هذه الحال كما إذا بحث بإسناد في الصحيح. طيب، أحكامه على باللهيعة، يعني في كل كتاب له حكم، ويتردد حكمه بين التضعيف وبين صدوق، ويحكم على حديثه أحيانا بالضعف وأحيانا بالحسن. لا شك أن الحديث المروي، يعني حينما يحكم على أحاديث أو يورد شواهد لما في الصحيح مما يوضح معناه، أو فيما يحكم عليه من أحاديث التلخيص أو غيره، أو في ثنايا كتبه، يختلف عما إذا كان الحكم على الراوي مجردا. نعم، تحتاج إلى تعقب، أجادوا بالفعل يعني، لكن من يسلم؟ أقول من يسلم؟ أجادوا في كثير من المواضع، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا أحد يزعم أن قوله هو الصواب المتيقن وقول غيره هو الخطأ المتيقن، وكل مجتهد وكل له نصيب إن شاء الله من الأجر. تحرير من تعقبه. عندنا في نسختنا على التقريب من عقود وعليها تعليقات، مخالفات وتعقبات في الأحكام. نعم. والله إذا اختلف قوله لا بد من النظر في أقوال غيره، لا بد من النظر في أقوال غيره. بحثنا مرارا في دروس كثيرة مسألة المقبول عند ابن حجر، وأنه يعني يحتاج إلى إعادة نظر. وأيضا المقبول سجلت فيه رسائل. الإشكال أن المتأخرين ليست لديهم الأهلية الكافية للجزم بحكم مطابق للواقع، يعني كلهم ينظرون إلى الرواة من وراء حجاب. يعني فرق بين أحكام الإمام أحمد الذي عاصر الرواة وأحكام ابن معين وأحكام ابن حاتم والمتقدمين من أحكام المتأخرين، فرق كبير. لكن من تقلد من المتقدمين، المتأخر له أن ينظر في هذه الأقوال ويطبق عليها قواعد الجرح والتعديل عند الأئمة ويخرج بقول يراه راجحا سواء كان مصيبا فيه أو مخطئا. في شيء متميز من الرسائل هذول؟ في شيء متميز من الرسائل؟ والإشكال أنه ما هي برسائل مكررة، رسائل متكاملة متكاملة، قد يكون فيها متميز لكن الباقي. في ترجمة الحارث بن هشام في التقريب قال له ذكر في الصحيحين، له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء الوحي، فدل على أنه في الإسناد وفي المتن، في المتن له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء الوحي، فدل على أن الحديث من مسند عائشة وأن ذكر الحارث في المتن لا في الإسناد، ولذلك يقتصرون في رمزه على قاف، ولو كان من رجال الإسناد لكتب له خاء وميم وقاف اللي هو القزويني بن ماجه. فدل على أن الحافظ يرى أنه من مسند عائشة لا من مسند الحارث، مع أنه كأنه يستروح إلى تقوية ما جاء في المسند، لأنه قال فيه ضعف وله متابع، فيه ضعف، ولو أراد التضعيف لقال وعامر فيه ضعيف أو ضعفه شديد أو متروك وإن وجد له متابع. يعني تختلف العبارات، يعني العبارات يشم منها ما يميل إليه القائل. وين؟ إيه؟ ما يكفي كلمة مشهور مع قوله متروك الحديث، يعني الشهرة قد يكون غير الصواب، قد يكون المشهور والمتداول عند أكثر العلماء الأول، لكن الصواب عندي كذا، لأن عبارته فيه ضعف وله متابع، وش تفهم منها؟ هذا هو الذي قرره في التقريب في الفتح وفي التقريب، هذا الذي قرره وانت عامل. لكن قوله قوله عامر فيه ضعف وله متابع، لا شك أنه يضعف حكمه بأن الحديث مسند عائشة، ولا كلامه في التقريب ظاهر له ذكر في الصحيحين، يعني ما هم رواة الصحيحين، إنما له ذكر في الصحيحين وسأل عن كيفية مجيء الوحي. نعود إلى الصيغة، أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي. ابن الصلاح حكى عن الإمام أحمد ويعقوب ابن شيبة أن رأيهما في أن يختلف عن رأيهما في عن، فعن محمول على الاتصال وأن محمول على الانقطاع، والسبب في ذلك أنه وجد كلامهما يختلف من صيغة إلى أخرى في حديث عمار الذي أشرنا إليه، يعني لما قال عن عمار محمد بن حنفي عن عمار بصيغة عن قالوا متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي قالوا منقطع، فذهب وهله ووهمه إلى أن السبب في اختلاف الحكم الاختلاف في الصيغة، صيغة الأداء، وليس السبب على ما توهم، بل السبب أنه في السياق الأول يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي السياق الثاني يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة. يقول الحافظ العراقي في شطر بيت: وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. الجل سووا يعني بين الصيغتين، فالسند المعنعن والسند المؤنن واحد أو المؤنعن، لا فرق بينهما، وكلاهما محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، بالشرطين المعروفين أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه بالعنعنة أو بالأنأنة ويكون بريئا من وصمة التدليس، أو يكون قد عاصره على الخلاف المعروف بين الإمامين. وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، معنى منقطع حتى نجد طريق يدل على أنه متصل. قال: ومثله رأى ابن شيبة، يعقوب بن شيبة، كذا له ولم يصوب صوبه. كذا له أي لابن الصلاح. قال: ومثله رأى ابن شيبة كذا له يعني لابن الصلاح، يعني هذا فهمه، ولم يصوب صوبه يعني ما أدرك حقيقة الحال الذي من أجلها تغير حكم يعقوب بن شيبة بين عن وأن. قلت، يقول الحافظ العراقي: قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، أن يكون الراوي قد لقي أو عاصر على الخلاف، وأن يكون بريئا من وصمة التدليس. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسواء، ما في فرق بين قال وبين عن وبين أن، لأن قال حكمها حكم العنعنة، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف، وهذا وضحناه وبيناه في شروح كتب المصطلح. وما حكى يعني ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، يعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل حكى عنهما ابن الصلاح أنهما يفرقان، والصواب أنهما لا يفرقان، لأنه ما أدرك مرد التفريق. سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون من صفة حامله، لأن عندنا حامل ومحمول، حامل ومحمول. كيف يأتيك الوحي؟ قالوا: يحتمل أن يكون السؤال عن مجيء الحامل الذي هو الملك، أو المحمول الذي هو الوحي. الآن السؤال محدد: كيف يأتيك الوحي؟ فلماذا يورد احتمال أن يكون السؤال عن حامله؟ يعني لو قيل مثلا: كيف جاء زيد من مكة مثلا، أو من جدة، أو من بلد آخر؟ الجواب: إما أن يسأل عنه فيقال الجواب راكبا أو ماشيا، أو يكون السؤال عن الحامل، على الطائرة، على السيارة، على كذا. فالاحتمال متوقع، متصور ولا غير متصور؟ نعم، هو متصور بالتنظير، وإلا السؤال محدد: كيف يأتيك الوحي؟ قالوا: يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون من صفة حامله، أو ما هو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير، يقول ابن حجر: وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز. هل يمكن أن يأتي الوحي بمفرده، أو لا بد له من حامل. نعم. طيب، إتيان الإسناد إلى الوحي مجاز، أقول لا حاجة إلى ادعاء المجاز هنا. نعم، لا حاجة إلى الادعاء المجاز هنا. لماذا؟ لأنك تقول حج زيد، حج زيد، احتمال أن يكون حج بنفسه أو حج به غيره. يعني إذا حج به أبوه بعد البلوغ ألا يقال حج حجة الإسلام؟ إذن حج بنفسه، وهو في الحقيقة الأمر أن الذي حج به أبوه، فلا حاجة لادعاء المجاز، بل كلاهما حقيقة. من طيف به يقال طاف ولا ما طاف؟ نعم نعم، كيف؟ ما يختلف. طيب، رضيع، ألا يلزمه طواف أيا كان سنه؟ فيقال طاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفروق في فقال عند أبي ذر وغيره، قال بدون الفاء: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي. أحيانا جمع حين، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، مجرد الوقت، وانتصابه على الظرفية، وعامله يأتيني، يأتيني أحيانا، وعامله يأتيني مؤخر عنه، فكأنه قال أوقاتا يأتيني مثل، قالوا مفعول مطلق أي إتيانا مثل، أو حال أي مشبها صلصلة الجرس. قالوا الجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، قالوا في رؤوسها، وأصل التعليق في رقابها، في رؤوس الدواب لتسرع في السير، لتسرع في السير. يقول الكرماني: الجرس بفتح الراء شبه ناقوس صغير، أو سطل في داخله قطعة نحاس، قطعة نحاس يعلق، قالوا في، أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير، فإذا تحرك تحركت النحاسة، البعير يحرك هذا السطل، والسطل تتحرك فيه النحاس، قطعة النحاس، فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فتحصل صلصلة، فتحصل صلصلة، وهي ما يعرف بصلصلة الجرس. والصلصلة بالنسبة للجرس هي الصوت الذي ينبعث منه بسبب الحركة، والصلصلة هنا هي صوت الملك بالوحي، وقيل صوت حفيف أجنحة الملك، صوت الملك بالوحي، أو صوت حفيف أجنحته بالوحي، وهو في الأصل حفيف أجنحته حينما ينزل من السماء، يعني الطائر يسمع له، يسمع لأجنحته حفيف، وكذلك الملك وله أجنحة يسمع لها حفيف، وهو في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، صلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، ثم أطلق هذا اللفظ الصلصلة على كل صوت له طنين، وقيل هو صوت متدارك، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، يعني لا يتبينه الإنسان أول ما يسمع، يعني متدارك متتابع لا يستطيع الإنسان أن يتبينه في أول وهلة. والحكمة في تقدم هذا الصوت أن يقرع سمعه الوحي، فلا يبقى فيه متسع لغيره، يعني مقدمات، مقدمة للقول الثقيل الذي يلقى إلى النبي من قبل الله عز وجل، وسيأتي في الصور الأخرى ما يوضح هذا إن شاء الله تعالى. عندنا إشكال يريده الشراح، وهي أن الوحي محمود، صح ولا لا؟ الوحي محمود والجرس مذموم، فكيف يشبه المحمود بالمذموم؟ نعم، من وجه دون وجه. فإن قيل كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه، ففي صحيح مسلم: الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وفيه أيضا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قد يقول قائل: الأجراس الآن مستعملة في البيوت، في المحلات، في الدوائر، يعني من أيسر الأمور إذا طلب ورقة ولا أي شيء يريد يضغط الجرس ويأتيه العامل ويقضي حاجته، والبيوت حدث ولا حرج. أما بالنسبة لبيوت علية القوم والفنادق الفخمة على ما قالوا، هذه برمجة على موسيقى لا إشكال في منعها. لكن أحيانا يكون الجرس في البيت مثل الجرس الذي يعلن عن انتهاء الدرس في المدارس، يعني هذا ليس فيه طنين ولا فيه إطراب. وأقول المرد في ذلك والفيصل في الموضوع هو جرس الدواب. جرس الدواب له طنين، فهو مطرب من هذه الحيثية، فما كان مثله في الإطراب أو فوقه هذا يدخل في حيز المنع، لأن الجرس ممنوع، وما كان دونه فهو محل النظر، لأن الناس ينازعون الآن، ينازعون بقوة، هل تدخل هذه النغمة في الموسيقى؟ هل يدخل هذا الجرس في الممنوع أو لا يدخل؟ جرس الدواب واضح. لكن قد يقول قائل مثلا: النجر، تعرفون النجر اللي يسمونه الهاون، نعم، اللي تدق فيه الأشياء الصلبة، يصدر أصوات أشد من صوت الجرس، والناس يستعملونه في بيوتهم من غير نكير، ها، وأنظم، ويتفننون في استعماله، ونجده عند من ينتسب إلى الخير والفضل ويسمعه غيره ولا ينكر عليه. هل نقول لأن هذا مباح أو نقول هذه غفلة؟ نعم، ما دام فيه إطراب غفلة، ما دام فيه إطراب وطنين مثل طنين الجرس، جرس الدواب، نقول هذه غفلة. نعم، شلون فيه إطراب؟ يعني لا تحكي لي شيء سمعته أنت وتنزل واقع الجرس عليه. العلماء يقولون له طنين وفيه إطراب، ولا نريد أن نمنع كل صوت يحدث، نقول كل صوت ممنوع، ما هو صحيح. بعض الساعات حتى الموجودة قديما في دقاتها إطراب، وتجدها في بيوت الفضلاء لأنها ما يتوقعون هذا جرس، يعني بعض الناس يغفل عما خرج عن مورد النص. الجرس الممنوع ما يعلق على الدواب، طيب وما مثله في الإطراب أو أشد؟ لأن الإشكال أن نواجه الآن من نغمات الجوالات، وتجد كثير من الناس ينازع: أبدا هذه ليست موسيقى، ليست موسيقى. نقول: يا أخي، بيننا وبينك جرس الدواب، فإن كانت مثله أو أشد فهي في حيز المنع، وإلا فالأمر فيه سعة. ها؟ لكن أنت ما تعرف. ها؟ لا يعرفون. لكن صحيح أن نظرا لقلة معاشرة الناس للدواب، يعني قد يخفى على بعض الناس، قد يخفى على بعض الناس لقلة معاشرة مثل هذا يعلم. الآن في يوجد نغمة متداولة، وأظنها من أصل بعض الجوالات، هذه عبارة عن مقطع موسيقي كنسي كنسي، ونسمعهم بعض طلاب العلم أيضا. كل هذا لأن الموضوع لم يتحرر ولا بد من تحريره. وهل نحتاج إلى أن نرجع في تحريره إلى كتب الموسيقى وأربابها؟ ما نحتاج، لأن المسألة كل ما يحدث في النفس شيء مما تحدثه الآلات يكون حكمه حكمه. نعم جرس هو الأصل، ما في جرس ما يصدر صوت ما دام لا يستعمل إلا في محرم فاقتناؤه محرم. أنت بتشيل قطعة النحاس وتجعله إناء تشرب به، أنت وجدته يباع فأخذته وحملته معك لتغير ما وضع من أجله. يعني مثل ما قيل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نعم أو عن شحم الميتة، قال لا هو حرام. الأصنام، الأصنام إذا كسرت وانتفع بخشبها أو مادتها انتهى التحريم، لكن ما لا يستعمل إلا في محرم هذا لا يمكن أن يستفاد منه، هذا يتلف فورا. أما ما يمكن استعماله في غير المحرم، أخونا يقول نشتري الجرس ونحمله على الدابة ولا يصدر صوت ولا شيء، ننقله إلى بلد نتصرف فيه ليكون إناء من الأواني، هذا ما في إشكال. نعم لا، العلماء كلهم يقولون لأن له طنين وإطراب. نعم يعني لو افترض أن جرس وضع عازل بين القطعة النحاسية والسطل المنكوس فلا لم يصر فيه إطراب، نقول يمنع أو يمنع، يعني هل يمنع لذاته أو لعلته؟ نعم نعود إلى المسألة من جديد، والإشكال الذي أورد كيف يشبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه. الجرس مزمار الشيطان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، وهذا أيضا في الصحيح وفي سنن أبي داود، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، ها؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على المنع منه. أجيب عن ذلك عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في جميع صفاته، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما. فالصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين وإطراب، فمن حيث القوة وقع التشبيه، ومن حيث الطنين والإطراب وقع التنفير عنه، كما جاء تشبيه رؤية الباري عز وجل يوم القيامة برؤية القمر ليلة البدر، فالمراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. ومثله النهي عن مشابهة البعير في الهوي إلى السجود في بروكه، مع أمره عليه الصلاة والسلام بوضع اليدين قبل الركبتين، لأن الهوي المشابه لبروك البعير ما كان فيه قوة، لأنه ما لا يقال برك البعير إلا إذا أثار الغبار وفرق الحصى. ومثله لو برك على ركبتيه يقال له بروك إذا نزل على ركبتيه بقوة. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نزل عليهم بقوة. أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه برفق فيكون امتثل قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه. فالمشابهة لا تلزم من كل وجه. تشبيه أول زمرة تدخل الجنة بالقمر ليلة البدر، هل يلزم من هذا أن هذه الزمرة ليس لها عيون ولا أنوف ولا أفواه ولا غير ذلك من الصفات التي خلق الإنسان عليها؟ لا يلزم من ذلك. إذا علم هذا يعني مما ورد في ذم الجرس وأنه صحيح لا مرية فيه، فلا ينبغي أو ينبغي أو يتعين على المسلم أن لا يتساهل في مثل هذا، وإن عمت به البلوى وكثر استعماله بين الناس وتساهل به الناس ووجد بينهم من غير نكير في كثير من المجتمعات الإسلامية. يعني أول ما جاءت الجوالات صار الناس يستنكرون، إذا سمعت في مسجد ثار الناس كلهم أو جلهم، ثم بدأ يخفت شيئا فشيئا، وسبب ذلك اليأس من التغيير. أنكرنا أنكرنا أنكرنا ثم لا شيء، ثم بعد ذلك حصل اللوم لمن ينكر. فالمنكر منكر ولو طال به الزمان، والأمر به من أعظم شعائر الدين، النهي عنه من أعظم شعائر الإسلام ولو تركه من تركه. وإن عمت به البلوى وتساهل به الناس ووجد بينهم من غير نكير، لكن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل اعتبار. ومع ذلك نستحضر ما يقوله أهل العلم في كيفية الإنكار الذي تترتب عليه آثاره من زوال المنكر من غير أن يترتب عليه منكر أعظم منه. وطاعة رسول الله طاعة الله وطاعة رسول الله مقدمة على كل اعتبار، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه. وما نراه ونسمعه من كثير من الناس ممن ابتلي بسماع الأغاني والمزامير من اختيار بعض النغمات المثيرة في الهواتف وأجراس البيوت، فعليهم الإقلاع والندم والتوبة واستبدال ذلك مما يمكن استعماله من غير ارتكاب محظور. ويزداد الأمر سوءا إذا استعملت مثل هذه الأصوات في مواطن العبادة كالمساجد وحلق العلم وغيرها. كثيرا ما نسمعه في المساجد أثناء الصلاة وفي المطاف وغيرهما من الأماكن الفاضلة، والله المستعان. الآن زيد من الناس جعل النغمة موسيقى، جعل في جواله نغمة موسيقى أو في بيته جرس موسيقى، هل المستعمل لهذه النغمة هو الذي وضعها أو الذي جعل الجوال يرن بها؟ يعني المتصل، يعني لولا المتصل ما اشتغلت الموسيقى، فأيهما المباشر لهذه المعصية؟ في فرق بين مباشر ومتسبب. صاحب الجوال متسبب، والمباشر هو الذي اتصل، يعني لو لم يتصل ما صار موسيقى. فهل نقول إن المباشرة تقضي على أثر التسبب، أو نقول العكس في مثل هذا الموطن؟ لا سيما إذا كان المتصل لا يعلم، إذا كان لا يعلم هذا ما فيه إشكال، لكن أنت تعلم أن فلان نغمة موسيقى وتتصل عليه ويغلب على ظنك أنه في المسجد أو في المطاف أو يقرأ قرآن وأنت محتاج إليه، هذه نحتاج إلى تخريجها تخريجا علميا دقيقا. لأن المقرر عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، الذي وضع النغمة متسبب والذي استعملها مباشر. ها؟ إذا كان المباشر لا يتحمل شرعا، الآن لو أعطى زيد من الناس المكلف العاقل مسدسا لصبي وقال اقتل به فلان، المباشر الصبي والمتسبب الذي أعطاه المسدس، من الذي يتحمل؟ المتسبب، لأن المباشر ليست لديه الأهلية لتحمل الحكم. وهل هذا مثله؟ أنت تعرف؟ لا تعرف، إذا كنت تجهل ما في إشكال، لكن أنت تعرف أن زيد من الناس جواله موسيقى واحتجته، تتصل عليه ولا ما تتصل؟ أنت التي تثير هذه الموسيقى إذا اتصلت. جرس البيت مثله ها؟ منه؟ لا الثاني هو اللي ضغط هذا الزر وجعل الموسيقى مباشر لإثارتها، ثاني مباشر لإثارتها. نعم ها؟ الأمور لا شك أنها تقدر بقدرها، هناك ضرورات هناك حاجيات هناك كماليات. فرق بين أن تتصل على مستشفى من أجل مريض أو تحتاج إلى أمر هام، يعني شيء، وكونك تتصل عليه من أجل أن تقضي وقتك معه في سواليف لا يترتب عليها شيء، هذا فرق. إيه لكن تجعل المتصل بمثابة المشتري أو البائع. نعم. إيه ها؟ أنت ركبت في وسيلة نقل مثلا، في طائرة، في باص، في قطار، وأسس على موسيقى، يعني ما يشتغل إلا على موسيقى، يعني قد تكون موسيقى مستمرة أو تنقطع بس من في أثناء، هل نقول أن هذا مبرر للحكم على هذه الوسيلة بأنه لا يجوز ركوبها لأنه مشتمل على محرم؟ قلنا في إجابة الدعوة في وليمة العرس أنها واجبة على المرجح عند أهل العلم للأمر الصريح بها، ومع ذلك إذا كان ثم منكر لا يجوز الحضور، يعني منع في مقابل وجوب. نعم. مقصود أن هذا مثل ما قلنا، إن عندنا متسبب وعندنا مباشر، كون المباشر لا يعلم هذا حكمه حكم نظر الفجأة يعفى عنه، لكن إذا علم ليست له الثانية. ثم بعد ذلك إذا علم هو محتاج إلى هذا، قد يكون جوال الأب فيه موسيقى والولد محتاج إلى أبيه. نعم. المقصود أنك باشرت المحرم، باشرته مباشرة، أنت اللي جعلته يرن. نحتاج إلى تخريج مثل هذه تخريجا علميا. لا، صاحب الجوال وضع الموسيقى وخله في جيبه مسكت، أنت الذي أثرت هذه الموسيقى. لا أنت باشرت إثارة النغمة، باشرت. نعم. أنا نبحث نشاور الأخوان الحين بنشوف لنا مخرج، نشوف كثير من الناس ما يلتفت إلى مثل هذه الأمور. ها كيف؟ ما في شك أنه بغير، بيلزم التغيير. إذا كان امتنع الناس من الاتصال عليه لوجود هذه النغمة لا شك أنه من وسائل الإنكار العملي. نقول الله المستعان. وين يعني مصلحة من؟ المتصل أو المتصل عليه؟ يعني تقدر ممكن مفهوم كلام كوف أحواه أن هناك مفاسد مغمورة، نعم، في مصالح. طيب أنت عندك نية تناصح هذا الرجل، تسدي له نصيحة أو تبين له أنه يرتكب محظور، ومواجهته أحيانا مواجهة بعض الناس فيها صعوبة فيها عسر، تقول الحياء في العيون، اتصل عليه بالجوال وأسدي له هذه النصيحة. هنا تأتي المفاضلة بين المصالح والمفاسد، لكن أنت في أمر دنيا، أنت بتشتري منه لتبيع عليه وتبي تسير هذا، كأنك أثرت نتا آذى الناس. تقول أتصل عليك غير النغمة. الله المستعان. لا، أمور المسلمين دخلت، يعني لما صار الناس يعني يأخذون من أعدائهم ويتلقفون ما يأتيهم من أعدائهم من غير نظر ولا روية، وليس لهم وجود، يعني ما لهم وجود مؤثر في هذه الآلات. يعني لو صمد المسلمون ما جاءت النغمات لنا، لكن الإشكال أن البلاء من بعض المسلمين. الآن لو تبي تناقش لك واحد يمكن يسخر منك، أنت هذا رأيك، لكن ابن حزم إمام، ابن حزم إمام، قيلت لنا ولغيرنا ما يرى في الموسيقى شيء. لا عليك ترضى ابن حزم إمام لك وهو يقول لو لم يرد في الباب إلا قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف لجاز قتلهما، هذا يصل أن يكون إمام لك تجعله بينك وبين ربك؟ ما يصح. نعم. لا في تنبيه بدون هذا، دون هذا كله. الجامع اللي هو الصوت المتدارك ذا ما في إشكال، يعني صوت متدارك بدون طنين ولا إطراب، يعني من هذه الحيثية شب، ومن حيث الطنين والإطراب نفر عنه. خلنا نكمل، الظاهر أن ما بازل الدرس الثاني شيء. في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم يعني كشف عنهم الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال. يعني هذا من الخبر الحق وهو العلي الكبير. فقوله سلسلة على صفوان مثل قوله صلصلة الجرس، وهو صوت الملك بالوحي والمشبه المقول المسموع. ثم نقف على قوله: وهو أشده علي. بعض الأخوان يعتب علينا في بعض الحالات أو في أمور كثيرة أننا نثير أشياء ولا نجيب عليها، أو نذكر أقوال ولا نرجح بينها. ونحن نقول للإخوان وليبلغ الشاهد الغائب أننا دروسنا ليست تلقينية، دروسنا ليست تلقينية، فلا يلزمني أن أرجح ولا يلزمني أن أجيب عن كل إشكال. استعمل ذهنك وراجع المراجع واسأل من تثق به من أهل العلم واستفد. هذا اللي مستواه ضعيف يسأل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.